كلامك مقنع، حلو والله، كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، لكن برضو في عندي شوية شبهات عايز اقولها، وانا معك تحت امرك. النهاردة انا عايزك تقولي كل اللي في قلبك، وانا هرد على كل كلمة عايزة تقوليها. ايه الشبهات اللي عايزة تقوليها؟ حقيقة انا تقصيت الاحوال وشفت حوالي 19 شبهة عند كل البنات المتبرجات، قلت هرد على كل الشبهات ديت علشان نقول لهم مفيش حجة بعد كده ان انت، او مفيش حجة بعد كده ان انتوا ما تتحجبوش. اول حجة او اول شبهة بتقول الحجاب حجاب القلب، وانا برد عليها، ما هو دايما كده، انت عارف الايه، القلب دلوقتي بقى صندوق الدنيا. ايه اللي تقول لها؟ ما تقول لك الحجاب حجاب القلب، فاهم ازاي؟ طول ما القلب ابيض والحمد لله ولابسه زي الفل والحمد لله رب العالمين، بنحب الخير للناس، فاهم ازاي؟ نقول لها بس عندنا نص بقى من النبي عليه الصلاه والسلام بيقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، فلو صلح القلب لاستقامت الجوارح. فلو قلت القلب طيب، هقول لك لو القلب طيب هيطاع ربنا، لو القلب طيب هيتبع نبينا صلى الله عليه وسلم. ادي اول شبهه. الشبهة الثانية بتقول لما اقتنع، فبنقول لها حاجة رد عليها بقى، نقول لها ايه؟ ديننا اسمه الاسلام. اسمه ايه؟ اسمه الاسلام. يعني ايه الاسلام؟ يعني الاذعان والخضوع والاستسلام لامر الخالق سبحانه وتعالى، يعني بالبلدي كده سمعنا واطعنا، خد بالك. وبعدين المش محجبة مش مستسلمة لامر الله سبحانه وتعالى، ما بقولش مش مسلمة احسن حد يسمع غلط، بقول مش مستسلمة لأمر الله، لأن ربنا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جميل قوي. خدي بالك أختي الفاضلة، سيدنا إبراهيم عليه السلام، طبعا عارفاه خليل الرحمن، سيدنا إبراهيم مجرد ما شاف رؤية في المنام أنه هو يذبح ابن إسماعيل، عمل إيه؟ دي مجرد رؤية، لكن ابن عباس قال رؤية الأنبياء وحي، تمام؟ بمجرد أنه شاف رؤية قام عشان يذبح إسماعيل عليه السلام، بمجرد رؤية. طبعا ما يجيش والد حضرتك ولا والد حضرتك يقول: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قول له: عم الحاج ربنا يبارك فيك، قبل ما تنام اتغطى كويس، يعني خد بالك. لا ده يعني ده سيدنا ابراهيم، يعني حاجه تانية، يعني ده كان وحي يعني، تمام. يبقى اذا سيدنا ابراهيم بينفذ امر رغم ان هو وحي، مجرد رؤيه، رغم ان هو مجرد رؤيه جت في وحي، تمام. فمن باب اولى ان انت تنفذي امر ربنا سبحانه وتعالى الذي جاء صريحا يدنين عليهن من جلابيبهن. رقم ثلاثة بتقول لما ربنا يهديني، والله لسه ربنا ما أردش، والله لما يريد إن شاء الله هتيجي من واسعة. وبعدين أنت عارف يا شيخ محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. أقول لها طب ماشي، هرد عليك بنفس الرد، إيه رأي حضرتك؟ هستلف من حضرتك 10,000 جنيه وهقول لك هردهم لك يوم واحد رمضان. جيتي لي يوم واحد رمضان قلت لي فين ال10,000 جنيه؟ أقول لك والله ربنا ما أردش، والله أنت عارفة يا أختي ربنا يبارك فيك لما يريد هرد لك الفلوس، وأنت عارفة اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين. هتقبلي الكلام ده؟ طبعا مش هتقبلي الكلام ده. اشمعنى قابلتيه في موضوع الحجاب؟ الناس تتحجج بالاسباب في امور الدنيا، انما في امر الاخره تبعد تماما. بالعكس، محتاجين ناخد بالاسباب. ربنا يبارك فيكي بتقولي لما ربنا يهديني، اسمع الكلام ربنا: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لازم تاخدي بالاسباب عشان ربنا يكرمك وتلبسي حجابك ان شاء الله. واوعي تقولي لما ربنا يهديني، ان شاء الله خدي خطوه وربنا هيكرمك ويهديك. رقم اربعه بتقول انا بحب ربنا وده كفايه، هو يعني مش كفايه ان انا احب ربنا؟ اقول لك: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خمسه بتقول والله الدنيا يسر يا جماعه، مش كده يعني، انتم معقدين الدنيا كده ليه؟ ايه حجابه وكلفته في عز الحر الواحده تخرج تعبانه ومش عارف ايه؟ اقول لها الدنيا يسر عشان كده ربنا قال: يريد الله بكم اليسر ولقد امر الله بالحجاب من اجل التيسير على امه الحبيب صلى الله عليه وسلم، من اجل التيسير على الشباب بدل الفتن وبدل الشهوات والشبهات اللي الناس واقعه فيها. رقم ستة بتقول يعني انت عمال تكلمني عن التبرج ده، التبرج ده امر بسيط جدا. نقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ممكن الانسان يستصغر ذنب اخت الغالية، الغالية والله غالية، ممكن انسان يستصغر ذنبه يبقى عند ربنا عظيم جدا الذنب ده، وممكن يهلك الانسان. طيب رقم سبعة بتقول والله يعني كلام مقنع برضو، بس انا لسه صغيرة، فلما اكبر ان شاء الله كده بعندي 40 سنة 50 سنة، لما استوي بعندي 60 سنة ان شاء الله البس الحجاب. أقول لك أختي الفاضلة: الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، تضمني بالله عليك وردي، تضمني تعيش لحد بكرة؟ تقولي طبعا لا. طب ما تلبس الحجاب، ربنا يكرمك، يمكن تلبسيه النهاردة تموتي في نفس اللحظة. والله أخت مرة دعت أخته ودخلتها المسجد ولبستها الحجاب، وهي خارجة من المسجد والله خبطتها عربية وماتت وهي لابسة حجاب لأول مرة في حياتها. ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله.